الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه ما بعد إذا كان يقصد بالميل هو ميل القلب فإن هذا أمر لا يملكه خاصة وقد ذكر من شأن زوجتيه أن إحداهما تحسن إليه والأخرى تسيء فبفطرة الإنسان وطبعه أنه يميل بقلبه إلى من يحسن له فسيميل حبا إلى التي تحسن إليه ولا حرج عليه في ذلك أما الميل إذا كان يعني بالعدل وعدم العدل فإن العدل واجب بكل حال حتى التي تؤذيه والتي تحسن إليه يجب عليه أن يعدل بينهما في النفقة والمبيت أما حب القلب فالتي تحسن إليه تستميل قلبه أكثر وهذا من ثمرات إحسانها في الدنيا وهو لا يؤاخذ على ذلك إن شاء الله تعالى.